لا حروف. سلامته من سلامة الكريم. نعم. تركيب خلا عدم خلف القواعد اللغة، يعني تركيب سلامة التركيب. إيه. والثالث الغرام عدم من ضعف التأليف ومن التعقيد. نعم. إيه؟ نعم. فصاحة الكلمات. نعم. ولا بد من فصاحة الكلمة أول. إيه؟ ثم هو يشترط فيه أيضا مع ذلك أنه لأن لا يكون متناثر كلمات ولا ضعف التأليف ولا معقدة. الآن نبدأ، انتهينا. يقول المؤلف رحمه الله: التناثر وصف في الكلام يوجب ثقله على اللسان وعسر النطق به، كما في قوله في رفع عرش الشرع مثلك يشرع، في رفع عرش الشرع مثلك يشرع. عرش وحدها فيها شيء؟ ها؟ والشرع ما في شيء، ويشرع ما في شيء، لكن اجتماع الكلمات هذه بعضها مع بعض صار يثقل النطق، يثقل النطق، فليس سالما من تنافر الكلمات، ليس سالما من تنافر الكلمات. إذن فليس هذا بليغا، فليس هذا بليغا. كذلك أيضا قال مثله: وقبر حرب بمكان القفر، وليس قرب قبر حرب قبر. شوف، ليس قرب قبر حرب قبر. هي تنافر ولا لا؟ هي تنافر، لأنك لو رجعت إلى قرب وحدها ما في شيء، وحرب في شيء، وقبر ما في شيء، لكن عند اجتماع الكلمات صارت متنافرة، يعني كل الواحد حاسب في نطقه وإلا أخطأ. وليس قرب قبر حرب قرب قبر. نعم. الإنسان ما يستطيع يأتي بها بسرعة، إذن فليس بالفصيح لأنه متنافر الكلمات. وبيت خالد بعد التعليم على صفة القبر، صفة المكان ولا صفة القبر؟ لا، القبر صح. قال أيضا ومثل أيضا: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحده. كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الشاهد قوله متى أمدحه أمدحه. ما على شيء مثل إيه. نعم، يعني هذا يعني قليل الحقيقة، ما في شيء في غني، ما في شيء كثير. متى أمدحه أمدحه. صحيح أن الحاء بجنب الدال ما تبين بالحيل، فكلماته فيها نوع من التنافر، كلماته فيها نوع من التنافر، ولكنه يسير بالنسبة لغيره. قال: وبعض التأليف كون الكلام غير جار على القانون النحوي المشهور. يعني معناه إذن ضعف التأليف معناها أن يؤلف الكلام على غير المشهور في اللغة العربية، أن يؤلف على غير المشهور في اللغة العربية، مثل الإغمار قبل الذكر لفظا ورتبة. المعروف أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع متقدم، إما لفظا وإما رتبة، وإما رفضا ورتبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه. نعم، هذه راجع على متقدم لفظا لا رتبة. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا عائد على متقدم لفظا ورتبة، فلا ورتبة يعني فاعل متقدم. فأمن إن الأصل في الضمير أن يعود على متقدم لفظا أو رتبة أو لفظا ورتبة. فهمتم ولا لا؟ إذا عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة فهذا ليس بفصيح، ليس بفصيح،

كالفصل بين المبتدا والخبر او بين الفعل والفاعل او بين الصفه والموصوف او ما اشبه ذلك. وقد يكون سبب خفائه ايضا ايش؟ الحذف. قد يكون سبب الحذف حذف كلمة حذف حرف أوجب أن يكون معنى خفيا. النطق ولا الكتابة؟ إيه؟ النطق المقصود أم الكتابة؟ وش يعني؟ المقصود الخفاء. إذا قرأنا قراءة المتكلم. لا لا إذا قرأنا هذا الكلام هذا أنا خفي علينا. المراد منه خفي. ومثالك قول المتنبي جفخت وهم لا يجفخون بها بهم. سيم على الحسب الأغر الأكمل الأغر لا لا دلائل جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيم على الحسب الأغر دلائل. وش معنى هالبيت هذا جفخت وش معنى فيها ضعف فيها أيضا عدم بلاغة ليست فصيحة ليست فصيحة لأن جفخت إيش معنى جفخت انتفخت طيب نخ أقرأ جفخت وهم لا يجفخون بها بهم سيما على الحسب الأغر دلائل جفتهم وغسل عليهم. لا جفخت يقول معناه فخرت من الفخر والعلو يعني عارت بهم الشيم وهم لا يعلون بها يعني الشيم مفتقرة إليهم الذي سواها السيد الشيم مفتقرة إليهم بعد ما يهم ترى بعد ما تقول يا محمد طيب أجل خلا ما تتصف علينا أزل العيون بعد طيب نقول جفخت بمعنى فخرت وعلت وهم لا يجفقون بها يعني لا يفخرون بها لأنهم في غنى عنها هم في غنى عن الشيم لأنهم هم الشيم بها بهم ها بها متعلقة بيشفخون وبهم متعلقة بجفخة تقولون في تقييم تقييد لو أنه قدم بهم جفخت بهم وهم يشفخون بها ما صار فيه إشكال لكن لما قدم وأخر صار فيه إشكال هنا تقديم تأخير ومسل ها؟ ما شوف؟ ما شوف؟ طب ما في كتاب تقرأ؟ ما رح مرد أشوف ودي كلنا حتى؟ طيب يا شيخ هو متعلق بشيء؟ لا يشفخون وأما قولهم وأما قوله شيم فهو فاعل جفخت فاعل جفخت جفخت بهم شيم على الحسب الأغر دلائل الأغر معناه الأغر من كل شيء أعلى وأصلها البياض في وجه الفرس فإن تقديره جفخت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يشفخون بها هذا حل البيت هذا حل البيت إذن هذا البيت للمتنبي هل هو فصيح ولا غير فصيح غير فصيح لماذا فيها فتين في غرابة الكلمات وفيه تعقيد أيضا تعقيد لفظي وغرابة كلمات فعلى هذا لا يكون فصيحا قال وإما من جهة المعنى يعني الخفاء إما من جهة اللفظ وإما من جهة المعنى

مفهوم أن العين إذا بكى الإنسان ولا دمع دمعت عينه معناه أن عينه جامدة ما أصابتها حرارة الحزن فدمعت، فالعين جامدة فيكنى بالجنود عن عدم دمع العين عند الحزن. حطت بالكم وهناك النبي عن إيش؟ عن السرور، عكس ما يسأل الله، عكس ما يسأل الله، فنسمي هذا إيش؟ تعقيدا معنوية. اللفظ ما في شيء، كل شيء مكانه. قال وفصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. وهذا من هنا فصاحة المتكلم ملكة يعني قدرة، من نحو الله إياه يتمكن بها من التعبير عن المقصود بكلام فصيح في أي غرض كان. هذه فصاحة المتكلم، وهذه بالحقيقة هل هي غريزة ولا اكتساب؟ غريزة واكتساب لا شك. فإن بعض الناس يهب الله سبحانه وتعالى قدرة على الكلام الفصيح وتبيين المعنى وتوضيحه، ثم لا يزال يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى القمة، كما يوجد في كثير من الخطبة. وبعض الناس ما يصل عنده قدرة، نعم، ولا يستطيع يعبر، حتى إنه بعض الأحيان عنده معنى في نفسه لكن ما يقدر يجيبه ولا كلمة تدل على ما في نفسه. وهذا لا شك من نقص الفصاحة. الفصاحة إن الإنسان يعبر عن المعاني اللي في نفسه أي غرض كان بكلام فصيح يتبين معناه للسامع. نعم. طيب فيه طعام يسمونه السندوشت أو هلا ما أعرف. نعم غريب أو عجم يا ابن عجم يا ظهر ظل يبغى عربية، لكن يقول المجمع اللغوي عربه فقال شاطر ومشطور بينهما كامخ. يقول هذه أفصح من الكلمة الأول. نعم ست كلمات، متى يعني يموت الواحد من الجوع قبل يعرف معناه. فالحاصل اني اقول ان الله سبحانه وتعالى قد جهب الانسان ملكه يقتدي بها على التعبير عما في نفسه بكلام فصيح مفهوم. نعم. وهذا يتبين لك في الخطباء كثيره، ويتبين حتى في المؤلفين، حتى في المؤلفين. الان مثلا شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم يتكلم كل منهما بكلام الموضوع واحد، لكن تجد كلام شيخ الاسلام تجده متينا صعبا لانه فحل، تجد كلام ابن القيم وفحل ايضا لكن تجده لين واضح الاسلوب مسلس، والمعنى واحد الموضوع واحد. هذا مثلا يتكلم في الطلاق الثلاث وذاك يتكلم به، يتكلم هذا في الطلاق الحيض وذاك يتكلم به، لكن تجد بين كلامهم فرقا عظيما. كلام شيخ الاسلام اللي ما يتمرن عليه يصعب عليه فهم، الا انسان عادي يتمرن عليه دائما يقال في كفره يسهل عليه، والا فهو رحمه الله في صعوبه. نعم. يعني تقرا اربع مرات خامس ما تفهم المعنى. قليل هذا، قليل جدا. كما في كلام شيخ الاسلام ايضا شيء شبيه كلام ابن القيم يكون واضح وبين. فالحاصل ان مثل هالمسائل هذه منه من الله سبحانه وتعالى العبد، ولكن الله من أعلم يشاء من عباده. فما الذي جزمتم عليه الآن قبل الله؟ نخلي كتابك هذا ولا نأخذ نصوره؟ نصوره نصوره التبرع وعدم التبرع بسيط، لكن بس إن التصوير اللي عندي هذا مو طيب من بالحين. أنا أقدر زي عشر. إيه زهر من عشر زحل بعشر، ولكن يصير بعض حات. ما بعد ما نشوف. الآن اللي عندك. ها؟ الآن اللي عندك. إيه. ما في.

قوله المدح، ويقتضي أن تورد العبارة في صورة الإثناب. وش معنى الإثناب يا أبو سينا؟ وش معنى الإثناب؟ التطويف. الإثناب التطويف، والإثناب الإسهاب. هذا مو بذيء، لأن الإسهاب أخفى من الإثناب. نعم، إنما يأتي بصورة الإثناب يعني يطول. ولهذا تجدون صفات الله عز وجل الإثبات فيها كثير والنفي فيها قليل. نعم، لأن الإثبات كله صفات مدح، كله صفات مدح. وأنت عندما تريد أن تمدح إنسان تثنب، تذكر صفاته الحميدة لأجل أن يحمد عليها ويمدح. وكذلك أيضا يقول وذكاء المخاطب حال يدعو لإرادها على صورة إيش؟ على صورة الإيجاز. مبارح بعد عندي صحيح، ذكاء المتكلم يحتاج أنك تطول؟ لا ما يحتاج، يمكن لو تطول صار بليد من ملله من كلامك. لكن الإنسان اللي مو ذكي الغبي يحتاج أنك تطول له؟ يحتاج، وتكرر تبين وتغلب الأمثلة حتى يتبين له. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالإنسان الذكي يكفيه الكلام القليل، ولا تطول عليه مل وكل به وصاب مثل الغبي. والإنسان الغبي يحتاج إلى أن يطال له الكلام. كذلك الإنسان اللي عنده إلمان وعنده نوع من العلم يحتاج إلى التطويل ولا لا؟ ما يحتاج، لكن يتوه داخل في العلم يحتاج إلى التطويل وضرب الأمثال. فهذا مقتضى الحال الذي نقول إن بلاط الكلام إن يكون مطابق لمقتضى الحال مع فصاحة كلماته. طيب، يقول وذكاء نعم على صورة الإثناب، فيقول وكل من الإثناب والإيجاز مقتضى إيراد الكلام على صورة الإثناب أو الإيجاز مطابقة للمقتضى. وكل من الإثناب والإيجاز مقتضى، فكل من مدح وذكاء حال، وكل من الإثناب والإيجاز مقتضى إيراد كذا مقتضى إيراد مطابق. إيه صح. لا شف الظاهر من مثل ما قال عبد الله يقول فكل من المدح والذكاء حال، وكل من الإطناب والإجاز مقتضي مقتضى، وإيراد الكلام على صورة الإطناب أو الإجاز مطابقة للمقتضى. صح. إن شاء الله لابد نجيب النص الأصلية لأنها مشكلة. قال وبلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام بليغ في أي عرض كان مثل فصاحته. فإذا البلاغة ملكة، والحقيقة أنها ملكة واكتساب، ملكة واكتساب. فإن الإنسان قد يكون بالتمرن بليغا وإن لم يكن عنده ملكة، والملكة إذا لم يتمرن ربما تنطفئ وتزول. ولهذا ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه. يقال إن الكسائي أول ما بدأ طلب العلم عنده عنز، تعرفون العنز الأنثى من الماعز، وأنه كان يجلسها أمامه ويبدأ يشرح له يقرر عليها. نعم، وهو عنز ما تفهم، لكن من أجل أن يتمرن، من أجل أن يتمرن ويعرف. فالإنسان ممكن إذا صار وحده يتصور أن حوله طلبه ويبدأ يشرح يقرر تعود. نعم، لكن لا يجهر به، لأن لا يجهر يجي واحد يقول هذا تخبر.